يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 15 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد في الفصل الرابع. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق. بدأنا الحديث عن النداء وعن أحرف النداء، وقلنا إن النداء أسلوب من الأساليب يحتاجه المتحدث إذا أراد طلب الإقبال من أحد من الناس. طلب الإقبال يكون بواسطة أحد أحرف النداء، ليس يعني طلب الإقبال مجردا يكون نداء بهذا المصطلح، وإنما إذا كان بواسطة أحد أحرف النداء التي تأتي في مقدمتها يا محمد، يا خالد، يا ربي، وهكذا. فهذا أسلوب يسمى أسلوب النداء. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن أنواع المنادى. الكلام اليوم سيكون عن المنادى، ما هي أحواله الإعرابية، ما أنواع هذا المنادى، هل يأتي المنادى على وجه واحد، على صورة واحدة، هل يعرب إعرابا واحدا كل منادى؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذا الدرس عندما نتحدث عن أنواع المنادى، وهذا سيكون إن شاء الله في لوحة الدرس. أنواع المنادى من حيث الإعراب. أولا، أشرنا في الدرس السابق إلى أن المنادى من المنصوبات. المنادى منصوب في محل النصب، يكون من المنصوبات لأنه بمثابة المفعول به، يعني كأنه في الحقيقة مفعول، كأنه في الأصل مفعول به. حينما أقول يا خالد فأنا أطلب إقبال خالد، أدعوه كأنني أقول أدعو خالدا. حينما أنادي طالب العلم وأقول له يا طالب العلم اجتهد، فإنني كأنني أقول أدعو طالب العلم، فهو بمثابة المفعول به. فإذن المنادى من المنصوبات. لكن هل كل منادى يكون منصوبا لفظا وتقديرا؟ الجواب، من المنادى ما يكون منصوبا، ومنه ما يكون مبنيا في محل نصب. إذن المحل هو النصب، لكن منه ما يكون منصوبا، يعني منصوب لفظا ومحلا، ومنه ما يكون منصوب، ما يكون منصوبا محلا لكنه مبني لفظا، لفظه مبني ومحله النصب. إذن أنواع المنادى من حيث الإعراب: واجب النصب بمعنى يكون منصوبا، أو مبني على ما يرفع به في محل نصب. إذن إما أن يكون منصوبا معربا منصوبا، وإما أن يكون مبنيا على ما يرفع به، على الضمة مثلا، في محل نصب. ما مثال ذلك؟ حينما أعرب المثال السابق يا طالب العلم اجتهد، فيا طالب العلم اجتهد، المنادى أين المنادى؟ المنادى طالب العلم، يا طالب العلم. طيب ما حاله؟ منصوب. إذن هو منادى منصوب، منادى منصوب. هنا منصوب في اللفظ ومنصوب في المحل، لكن حينما أقول يا علي أو يا زيد فإنني أرى هذا المنادى زيد آخره مضموم، يا زيد، ما قلنا يا زيد وإنما قلنا يا زيد. طيب هل المنادى يكون مرفوعا؟ الجواب أن المنادى هذا ليس مرفوعا لكنه مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. إذن المنادى إما أن يكون منصوبا لفظا ومحلا، محله النصب ولفظه منصوب، وإما أن يكون محله النصب لكنه مبني في اللفظ، مبني في اللفظ. فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مبنيا في محل نصب. فإذا الخلاصة أن محل المنادى النصب، لكنه في اللفظ إما أن يكون منصوبا فيتوافق اللفظ مع المحل، وإما أن يكون مبنيا في اللفظ ومحله النصب. هنا الحديث عن المنصوب الذي يكون منصوبا واجب النصب في اللفظ وفي المحال ثلاثة أنواع: المنادى المضاف، المنادى المضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة. إذن إذا كان المنادى مضافا أو كان شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة، وسيأتي بيان المقصود بالنكرة غير المقصودة ما معنى ذلك سيأتي، لكن النكرة غير المقصودة هذه الأنواع الثلاثة تكون منصوبة، تكون منصوبة. إعرابها منادى منصوب، منادى منصوب. الأنواع الأخرى من المنادى، المنادى يكون مبنيا في محل نصب، في محل نصب. أما هذه الأنواع الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة فهي كلها منصوبة، كلها منصوبة. يا طالب العلم، يا طالب العلم اجتهد، هذا منصوب، منادى منصوب. يا طالعا جبلا، هذا شبيه بالمضاف فهو منصوب أيضا، يا طالعا جبلا انتبه، يا طالعا جبلا انتبه. يا رجلا انتبه مثلا في سيرك، إذا كان نكرة غير مقصودة، كما يقول الكفيف ها حينما يمر برجال فيقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، هو لا يقصد رجلا بعينه، فهو لا يقصد رجلا بعينه غير مقصود، أي رجل يمكن أن يأخذ بيده، فهو لا يريد شخصا بعينه، وإنما يقول يا رجلا خذ بيدي، فهو يقول لأي رجل يصدق عليه هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الوصف أنه رجل فليأخذ بيده. فهذه هي الأنواع الثلاثة التي تكون منصوبة: المنادى المضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين.

هيا طلبة المدرسة اجتهدوا في الدراسة. هيا طلبة المدرسة، أيضا هيا حرف نداء، وطلبة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمدرسة مضاف إليه. أي طلبة العلم أخلصوا عملكم لله، أي طلبة العلم، أي طلبة العلم، معرب أي، أي حرف نداء، ذكرنا هذا من حروف النداء فهو حرف نداء، وطلبة منادى، منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والعلم مضاف إليه. يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، يا حرف نداء، وذا منادى، منادى منصوب، نعم منصوب، ما علامة نصبه؟ منادى منصوب، لماذا هو منصوب؟ لأنه مضاف، منصوب لأنه مضاف. طيب ما علامة نصبه ذا؟ علامة نصبه الألف، الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، أبو وأخو وحمو وفو وذو وذو وذو العلم وذو المال وما أشبه ذلك، بمعنى صاحب، ذو التي بمعنى صاحب. فيا ذا الجلال، إذن يا حرف نداء، وذا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه مضاف، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والجلال مضاف إليه. أحافظي القرآن أبشرا بخير كثير، أحافظي القرآن، أحافظي القرآن، يعني يا هنا ينادي ينادي حافظين من حفاظ القرآن، فيقول أحافظي القرآن أبشرا بخير كثير. الهمزة للنداء أو حرف نداء، وحافظي، حافظي منادى منصوب، ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الياء لأنه مثنى، علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وهو مضاف، والنون التي في حافظين حذفت للإضافة، فهو مضاف والقرآن مضاف إليه، فيكون هذا من هذا النوع المنادى وواجب النصب، فهو منصوب، لكن علامة النصب قد تكون الفتحة وقد تكون الألف وقد تكون الياء. أمسلمي الحي لا تفوتنكم الصلاة، أمسلمي الحي أو أمسلمي الحي، أ حرف نداء، ومسلمي منادى، منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، والياء والنون حذفت للإضافة وهو مضاف، والحي مضاف إليه مجرور. فهنا في كل هذه الأمثلة جاء المنادى مضافا، جاء المنادى مضافا، فإذا كان المنادى مضافا فإنه يكون منصوبا. علامة النصب بحسبه، قد تكون علامة النصب الفتحة وقد تكون علامة النصب الألف إذا كان الأسماء الخمسة، وقد تكون علامة النصب الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. هذا ما يتعلق بالمضاف. النوع الثاني الشبيه بالمضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، يعني هو يشبه المضاف، هو ليس مضافا لكنه يشبه المضاف. ما ضابطه؟ ضابطه أنه اتصل به شيء يتمم معناه، يتمم معناه، اتصل به شيء يتمم معناه، ويكون الذي اتصل به هو معمول، يكون معمولا له. يا طالبا علما، يا طالبا علما، يعني كأنني قلت يا طالب العلم، يا طالبا علما. ونلاحظ أنه علما هنا منصوب، والعامل فيه الذي نصبه هو طالب الذي هو اسم فاعل. إذن هنا هذا المنادى طالبا شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف لأنه اتصل به شيء مما يتمم معناه، مما يتمم معناه، ويكون أيضا هذا معمولا له. يا طالبا علما نافعا، يا طالبا علما نافعا، اجتهد مثلا إكمالا للجملة. فيا هنا حرف نداء، وطالبا، وطالبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب الذي جعله منصوبا هكذا لفظا ومحلا أنه شبيه بالمضاف، يشبه المضاف، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد يتصل يتصل به كأنه منه، فهكذا أيضا هذا اتصل به شيء يتمم معناه. يا واعظا غيرك، يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك، يا واعظا غيرك. فهنا واعظا غيرك، غيرك اتصل به وهو ما يتمم معناه، وهو معمول له، واعظ اسم فاعل وهذا معمول له. يا قارئا كتابا انتفع به، يا قارئا كتابا انتفع به. فهنا قارئا منادى منصوب علامة نصب الفتحة لأنه شبيه بالمضاف، فهو منصوب لأنه شبيه بالمضاف، فهو يشبه المضاف، كأنني قلت يا قارئ الكتاب، يا قارئ الكتاب، فقارئا كتابا. وفي كل الأمثلة نجد أن ما بعد الشبيه بالمضاف يكون معمولا لهذا المنادى، يكون معمولا له. فقارئا اسم فاعل، واعظا اسم فاعل، قالبا اسم فاعل. ولذلك قالوا إن المنادى الشبيه بالمضاف يكون عادة يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة. المنادى اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة، فهذا النوع هو النوع الثاني ويسمى الشبيه بالمضاف، يسمى الشبيه المنادى الشبيه بالمضاف، وضابطه أنه يتصل به شيء، يتصل به شيء يتمم معناه، يتمم معناه، لا يتم المعنى إلا به، فهو اتصل به شيء يتمم معناه، ولذلك سمي شبيها بالمضاف، سمي شبيها بالمضاف، ويكون اسم فاعل كما في طالبا واعظا قارئا، وقد يكون اسم مفعول، وقد يكون صيغة مبالغة. ففي هذه الحال يسمى المنادى هنا شبيه بالمضاف، يسمى الشبيه بالمضاف، ليس مضافا وإنما شبيه بالمضاف، وحكمهما واحد، حكم المضاف والشبيه بالمضاف حكمهما واحد، أنهما ينصبان، واجبا النصب. النصب علامة النصب حسب اللفظ، إذا كان مفردا يعني ليس مثنى ولا جمع فإنه يكون بالفتحة، إذا كان اسم من الأسماء الخمسة يكون بالألف، إذا كان يعني مثنى أو جمع مذكر سالما فينصب بالياء، وهكذا. إذن خلاصة الكلام أن المضاف والشبيه بالمضاف ينصبان، إعرابهما منادى منصوب، منادى منصوب. الثالث هو النكرة غير المقصودة، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، المنادى يكون منصوبا لفظا ومحلا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. النوع الثالث الذي يكون فيه المنادى منصوبا إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة. إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، ماذا نقصد حينما نقول نكرة غير مقصودة؟ بمعنى أن النكرة هنا في هذا الأسلوب وفي هذا النداء لا يقصد به، ليس مخصصا به شخص بعينه، وإنما يكون شائعا كل من ينطبق عليه هذا الاسم أو هذا الوصف فإنه يدخل. ولذلك قالوا النكرة التي لا يراد بها شخص أو شيء بعينه، وإنما تشمل جميع من تطلق عليه. إذا قلت يا رجلا يدخل فيه كل الرجال، أي رجل يدخل في هذا النداء يا رجلا، تشمل جميع من تطلق عليه، فهي نكرة بقيت بعد النداء على شيوعها، هي شائعة والنداء لم يخصصها، وإنما هي باقية على شيوعها، فهي شائعة تشمل جميع من تطلق عليه، فلم يخرجها النداء إلى التخصيص بأحد. وقولنا نكرة غير مقصودة هذا يدل على أنه هناك نكرة مقصودة، لكن حكمها ليس النصب كما في حكم النكرة غير المقصودة، وإنما حكمها البناء كما سيأتي، البناء في محل نصب، البناء في محل نصب. إذا نكرة غير مقصودة ونكرة مقصودة، هنا النكرة غير المقصودة بمعنى أن هذا المنادى يشمل جميع من يطلق عليه هذا الاسم أو هذا الوصف، فهو لا يخصص بشخص بعينه أو شيء بعينه، وإنما هو يعني عام شامل لكل، عام ليطلق على كل من يتصف بهذا الوصف. إذا قلت يا رجلا فيدخل فيه كل رجل، يمكن أن يكون هو المنادى. يا مسلما كل المسلمين، يا طالبا كل الطلاب، فلا يتخصص، إنما هو نكرة، بحيث إذا سمع من يتصف بهذا الوصف فإنه يكون مخاطبا بهذا النداء. حينما أقول يا طالبا اجتهد، يا طالبا اجتهد، فكل طالب إذا سمع هذا النداء يكون داخلا في هذا النداء وفي هذا الطلب، في هذا الطلب. فما يصح يكون إذا سمع الطالب نداء يا طالبا اجتهد يقول لست أنا المقصود، لا، كل طالب يدخل، فهذه النكرة غير مقصودة. طيب الحكم النصب أيضا، النصب في اللفظ. طيب ما مثاله؟ هيا امرأة التزمي بحجابك، هل هنا الخطاب موجه لإحدى النساء؟ ليس كذلك، وإنما هذا شائع لا يراد به امرأة بعينها، وإنما يشمل جميع من يكون جميع النساء تدخل في هذا الخطاب وفي هذا النداء، هيا امرأة التزمي بحجابك. طيب ما الإعراب؟ هيا حرف نداء، وامرأة منادى منصوب، منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، ليس مبنيا وإنما هو منصوب. طيب ما نوعه؟ نوعه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، لا يقصد بهذه النكرة امرأة بعينها. يا مسلما يجب أن تكون مثالا حسنا، هذا خطاب ونداء لكل مسلم يدخل في هذا يا مسلما، فهو النكرة هنا غير مقصودة، لا ليست مخصصة بشخص بعينه، وإنما هي عامة. طيب يا حرف نداء ومسلما منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة بعدها أيضا يكمل إعرابها يجب فعل مضارع إلى آخره. أرجلا تحل بأخلاق الرجال، أرجلا هنا النداء المنادى رجلا، ورجل هنا نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، كل الرجال يدخلون في هذا النداء، فكأنه نداء لكل الرجال أن يتحلوا بأخلاق الرجال، أن يتحلوا بأخلاق الرجال. فإعراب الهمزة حرف النداء، ورجلا منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وتحلى فعل أمر إلى آخره. فالإعراب حرف النداء ثم منادى منصوب، منادى منصوب، هذا هو النوع الثالث من أنواع المنادى التي يكون فيها المنادى منصوبا. النوع الأول المضاف، والنوع الثاني الشبيه بالمضاف، والنوع الثالث النكرة غير المقصودة. فهذه الأنواع الثلاثة تشترك في الحكم في أنها في الإعراب منادى منصوب، كلها منادى منصوب، والنصب فيه ظاهر، والنصب فيه ظاهر، بمعنى النصب في اللفظ كما كان النصب في المحل. النوع الثاني من أنواع المنادى، أو القسم الثاني من أقسام المنادى، هو المنادى الذي يكون مبنيا في محل نصب، يكون مبنيا، قد يكون مبنيا على الضم، مبنيا على الألف، مبنيا على الواو، مبني لا يتغير آخره، فهو مبني لكن محله النصب، محله النصب، فالمنادى المحل فيه النصب. هذا النوع الثاني قسمان، القسم الأول أو النوع الأول المفرد العلم، المفرد العلم، والثاني النكرة المقصودة، النكرة المقصودة. فهذان النوعان يبنيان على ما يرفعان به في محل نصب، يبنيان في محل نصب. والتفصيل لهذين النوعين النكرة المقصودة والمفرد العلم وأحكامهما سيكون هذا إن شاء الله في الدرس القادم. فإلى أن نلتقي في الدرس القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.